قصة اليوم لو أقولكم إنها قصة خيالية بتحسون إنها مبالغ فيها، بتحسون إن الكاتب بالغ في كتابة أحداثها، فما بالكم لما أقولكم إن هالقصة واقعية وموثقة. لو بحثتوا عن الأسماء اللي راح نذكرها خلال الفيديو راح تحصلون مقالات ووثائقيات وفيديوهات توثقها وتوثق أحداثها. قاعد أقولكم هالكلام لأن صدقوني اللي بتسمعون اليوم أغرب من الخيال بكل معنى الكلمة، والشيء المجنون هو أن كل هذه الأحداث حقيقية. فجهزوا أنفسكم واربطوا الأحزمة، اليوم رحلتنا مجنونة. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. اليوم كلنا صرنا نشتري من النت، بس تخيل يا عزيزي انك قاعد تدفع اكثر من اللي المفروض تدفعه على طلبياتك، لان في خصومات وكوبونات انت ما قاعد تستغلها. ما الومك لانك ما تعرف وين تحصل هالخصومات، بس انا عندي لك الحل. الحل هو منصة الموفر، راعي فيديو اليوم. منصة الموفر عبارة عن تطبيق وموقع تقدر تستخدمه على تلفونك او على الكمبيوتر، وموفرين لك خصومات وكوبونات لمئات المتاجر. يعني أي متجر أنت تفكر تشتري منه راح تحصل فيه خصومات عندهم، خصومات ممكن توصل لعشرين، خمسين وحتى 80%. يعني مثلا لو أنا رحت الحين وفتحت الخصومات اللي موجودة على موقع أمازون، مثل ما أنت شايفين خصم أمازون 40% على الإلكترونيات، خصم 35%، 15%، أمازون السعودية خصومات توصل ل 80%، أشياء حلوة ممكن تساعدك وتوفر عليك. تطبيق هذا اسم على مسمى، راح يوفر لك فلوسك. فقبل ما تطلب أي طلبية ادخل على الموفر وشوف الخصومات اللي على الموقع اللي انت ناوي تطلب منه، اكيد انك راح تحصل كوبونات تفيدك وتوفر عليك. رابط التطبيق موجود تحت، والتطبيق متوفر على كل الأجهزة، فحمله واستفيد من العروض. أحداث قصتنا صارت في بلدة صغيرة اسمها تاونسند، موجودة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. الأحداث هذه صارت في سنة 1986. في هذه البلدة كانت في عائلة اسمها عائلة أندروز. هذه العائلة كانت مكونة من الأب اللي اسمه براين أندروز، والأم اللي اسمها ديبرا أندروز، وبنتين مراهقتين، الأولى اسمها آني أندروز وعمرها 15 سنة، والثانية اسمها جيسيكا أندروز وعمرها 12 سنة. الأم ديبرا مع الأسف ماتت في هذيك السنة بسبب مرض السرطان في سنة 1986. الموت هذا كان مفاجئ وصادم لعائلتها، فبطبيعة الحال سبب لهم حزن ووقت عصيب جدا، خاصة على البنتين الصغار آني وجيسيكا. بس مع الوقت شوي شوي بعد مرور عدة أسابيع على موت أمهم، بدن هذيل البنتين آني وجيسيكا يرجعن لحياتهن الطبيعية. صح أمهن ماتت، لكن شو الواحد يقدر يسوي؟ يعني هذا قضاء وقدر، فما بإيدهن غير أنهن في النهاية يحاولن يمضن ويكملن حياتهم مهما يكون. ففي يوم من الأيام بعد عدة أسابيع من وفاة أمهم، آني وجيسيكا كانن قاعدات في غرفتهن يذاكرن ويقرن الكتب الدراسية بهدوء وصمت. فجأة الأخت الكبيرة جيسيكا قالت لآني: ما سمعتي شيء؟ فردت آني وقالت: لا، عن شو تتكلمين؟ ما سمعت أي شيء. فأشرت عليها جيسيكا بإشارة أنها اسكتي وخلينا نسمع. فظل الصمت سايد على المكان للحظات، وفجأة طلع الصوت مثل صوت الطرق أو النقر جاي من الجدار، كأن في حد قاعد يضرب على الجدار، بس ما في حد غيرهم في الغرفة والصوت كان واضح جدا. الأختين شافن على بعض وعيونهن مفتوحات على الآخر بنظرة توجس واستغراب. فسألت جيسيكا آني وقالت لها: سمعتي هالمرة ما صح؟ سمعتي ولا لا؟ فقالت لها آني بنبرة فيها لهفة: أيوة سمعته. الأختين كانوا مستغربات وما فاهمات من وين جاي هالصوت. فآني اللي هي الأخت الكبرى قالت: يمكن كان مجرد صوت أنبوب ماي في الجدار أو صوت فار أو شيء من هالقبيل. وهي تخلص جملتها سمعن صوت طرقتين أقوى من اللي قبلهن جايات من نفس الجدار. هني الأختين طارن من مكانهم من الخوف والرعب، وعلى طول طلعن من الغرفة وركضن لأبوهن. أبوهن كان قاعد في الصالة مرتاح ويقرأ كتابه، وفجأة يدخلن عليه بناته وهن يصرخن ويصيحن. فالأب كان متفاجئ، لكنه بغريزته الأبوية على طول دخل في وضعية الاستعداد للقتال أول ما سمع بناته يصيحن، لأنه حسب أنه في حرامي أو مجرم دخل عليهم البيت. لكن لما بناته قال له السالفة، هني الأب عطاهن بنظرة إحباط وقال لهن: يعني الحين كل هذه الهوسة والصياح عشان صوت مثل هذا حرفياً الصوت ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون أنبوب في الجدار، ممكن يكون فار، ممكن يكون أي شيء ما له معنى. فردت آني على أبوها وقالت يا أبوي الصوت كان جداً واضح وقوي، كأن في حد ويانا في الغرفة وقاعد يدق على الجدار. فقال الأب طيب تمام راح آجي وياك للغرفة وأسمع هالصوت وأحكم بنفسي. فطلع الأب ويا بناته لغرفتهن وقعدوا ثلاثتهم ينتظرون الصوت يتكرر، لكن ظلوا ينتظرون وينتظرون بدون فايدة. الصوت ما رجع مرة ثانية، وبعد ما مضت حوالي الربع ساعة قرر الأب أنه يطلع وقال لبناته ينادن عليه إذا رجع الصوت مرة ثانية. قعدن الأختين بروحهن ورجعن مرة ثانية لكتبهن ودراستهن وحاولن ينسن موضوع الطرق اللي جاي من الجدار. مرت ساعات والأمور هادية لحد ما جاء المساء، وفجأة في لحظة واحدة رجع صوت الطرق مرة ثانية، وهالمرة الطرقات ظلت مستمرة. شوي توقف لحظة لكن على طول بعدها ترجع تستمر. فالبنتين ركضن لأبوهم مرة ثانية وقال اللعن اللي صاير. فرجع الأب معاهن للغرفة، لكن مرة ثانية الطرقات اختفت، ما في أي صوت طالع من الجدار. يعني قال لهن أبوهن يعني هل أنتن قاعدات تضحكن علي ولا شو السالفة؟ هذا مقلب ولا شو بالضبط؟ فصارن البنات يحلفن ويقولن والله الصوت كان موجود بس اختفى الحين لما تجيت. لكن للأسف أبوهم ما صدقهن وقال لهن أنا مشغول وما عندي وقت للعب هذا وراح. ومن ذاك الوقت وصوت الطرق يظل يتكرر ما بين فترة والثانية، وظل الوضع على هالحال لعدة أيام، وكل ما يروحن البنات وينادن أبوهن للغرفة صوت الطرق يوقف، كأن هذا الشيء اللي يتسبب بالطرق كان عارف ان الاب جاي فيوقف الطرق متعمد. الوضع كان غريب، فالاختين كانن محتارات وكانن في يوم قاعدات يتناقشن في الموضوع. الاخت الكبيرة آني خطر على بالها شيء غريب، فقالت لاختها ما تتخيلين ان اصوات الطرق هذه ممكن تكون امنا؟ فقالت لها الاخت الصغيرة جيسيكا كيف يعني شبح امنا قاعد يكلمنا من الجدران؟ فقالت لها آني أنا سامعة بهالأمور من قبل، وسامعة أن روح الميت ممكن ترجع للعالم وتحاول تتواصل مع أقربائه. فسألتها جيسيكا وهي محتارة وقالت طيب وكيف نعرف إذا هذه فعلا روح أمنا؟ فردت عليها آني وقالت راح ننتظر الصوت يرجع وبعدها بنسأله بعض الأسئلة هالمرة. فقعدن البنتين في الغرفة وانتظرن وانتظرن، ولما جاء المساء رجع الصوت مثل العادة. هالمرة حاولت آني إنها تقترب من الجدار، وأول ما بدت تتحرك وقف صوت الطرق. ولما صارت قريبة من الجدار سألته هل أنت أمنا؟ بعدها وقفت في مكانها للحظة وما سمعت أي استجابة أو أي صوت جاي من الجدار، واستوعبت أن حتى لو هذه الروح اللي في الجدار فهمتها كيف راح تجاوب على السؤال. فكملت آني وقالت اطرقي طرقة إذا كان الجواب لا، وطرقي طرقتين إذا كان الجواب نعم. وما تتخيل الخوف الممزوج بالفرحة اللي حست فيه الأختين لما جاء الجواب من الجدار بطرقتين واللي معناهم نعم، روح أمهم كانت تتكلمهم من الجدار بهذه الطرقات، أو على الأقل هذه الفكرة اللي كانت في عقولهم وصاروا مؤمنين فيها. واستمرن الأختين يسألن الجدار والجدار يجاوب بالطرقات، طبعا كلها كانت أسئلة نعم ولا بما أن الجواب من خلال الطرقات. فالأختين سألن روح أمهن عن إذا كانت مرتاحة ولا لا، وهل هي في مكان أحسن، وهل راحت للجنة، هل هي راضية عنهم، أسئلة من هالقبيل، وكان الجواب يوصلهم من خلال الطرقات، طرقة إذا كان الجواب لا وطرقتين إذا كان الجواب نعم. فخلاص بعد هذه المحادثة الأختين صار مؤمنات إيمان تام إن هذه روح أمهن. بعد هذه المحادثة المثيرة للاهتمام بين الأختين وروح أمهن قررن إنهن يخبرن أبوهم بالموضوع. طبعا أكيد متخيلين ردة فعل الأب واستغرابه من كلام وادعاءات بناته. الأب فعليا ما كان عارف كيف يرد وكان مستاء في نفسه إن البنات يألفن قصة مثل هذه، يعني أمهن ما صار لها ميتة إلا كم أسبوع، على الأقل احتراما لذكرى أمهن المفروض أنهن أبدا ما يفكرن مثل هالقصص. هذا كان تفكير الأب، بس في نفس الوقت كان في خاطره يقول أكيد أن موت أمهن مؤثر عليهن، وهذا يمكن تكون طريقة تحاول من خلالها عقولهن أنها تتأقلم مع الوضع، لأن خسارة الأم في عمر مثل هذا شيء صعب، فالأب حاول أنه يهدي نفسه وقاعد يتكلم مع بناته بالمنطق ويخفف عنها، لكن أبداً ما حط في باله أن اللي قاعدات يقول لنا ممكن يكون كلام حقيقي، وهذا اللي خلى الأختين يأخذن في خاطرهن شوي على أبوهن. كان واضح أنه مهما سوّن ومهما قالن الأب ما راح يقتنع. في الأيام اللي بعدها استمر الوضع على ما هو عليه، البنات يكلمن روح أمهن من خلال الجدار، والأب مبتعد عن هالقصة هذه تماماً. بس بعد في نفس الوقت الأب لاحظ أن في أشياء غريبة تصير داخل البيت، لاحظ أن الأغراض والأثاث صار يتحرك بطريقة غريبة، يعني مثلا كرسي يكون موجود في الصالة لما يطلع من البيت، وبعد ما يرجع يحصل هالكرسي في المطبخ. إنارة معينة أو أباجورة تنتقل من غرفة النوم إلى غرفة ثانية، ريموت التلفزيون اللي المفروض أنه موجود في الصالة يحصله في الحمام، مفاتيح السيارة يتركها على طاولة في مكان معين ويحصلها في مكان ثاني، أمور من هالقبيل. كذا الأغراض والأثاث والأشياء الصغيرة تتحرك بعشوائية في البيت. فالأب قرر أنه يروح ويكلم بناته في الموضوع وقالهن شوفن، أنا عارف أنكن أنتن اللي تسوون هالأشياء، وعارف أن رحيل أمكن وفراقها صعب، لكن مهما يكون هذا ما مبرر لاختلاق قصص الأشباح والتصرف بهذه الطريقة. الأختين طبعا أنكرن هالكلام وأنكرن أنهن كانن يحركن الأغراض والأثاث، بس أبوهن خلاص كان مقتنع أنهن الفاعلات، وحس أنهن ممكن يكونن تحت تأثير الصدمة، وكان يفكر جديا أنه يوديهن لطبيب نفسي. على كل حال خلال الأيام اللي بعدها البنات بدن يقتنعن أن أصوات الطرق هذه ما كانت جاية من روح أمهن. صح أن الأصوات هذه كانت تتفاعل مع الأسئلة، بس بعدها بفترة قصيرة صارت هذه الأصوات تتكرر كثير، خاصة في نص الليل، الشيء اللي كان يأذيهن ويخليهن ما يقدرن ينامن. وكل ما طلبن من هذه الروح اللي يعتقدن أنها روح أمهن تهدي صوت الطرق عشان ينامن، كانت الأصوات تتكرر أكثر وتزيد. فهني البنات بدن يفكرن أن هذه في الواقع روح شريرة، وأنها كانت قاعدة تنتحل روح أمهن وهي في الواقع مب أمهن. وصار الوضع يسوء يوم عن يوم، وصارت الأصوات هذه تأذيهن جدا. المشكلة إنهم ما كانن يقدرن يخبرن أبوهن، لأن أبوهن أوردي يعتقد إنهن قاعدات يألفن كل هالقصة، فكانن في موقف صعب، لا هن قادرات يتخلصن من هالصوت ولا هن قادرات يستعينن بأبوهن أو أي حد ثاني. كان شبه مستحيل إن أبوهن يسمع أصوات الطرق هذه، لأن حرفيا هالأصوات كانت توقف أول ما الأب يقرب من المكان أو من غرفتهن، كأن هذه الروح أو الشبح كان فاهم إنه لازم ما يخلي الأب يسمع الأصوات. وفي يوم من الأيام أثناء ما أبوهن كان برا البيت في شغله، طبعا دوام أبوهن كان يتطلب منه أنه يبقى للمساء، فالأختين بعد ما يرجعن من المدرسة يقعدن بروحهن في البيت لفترة. ففي هذه الأثناء سمعن صوت الطرقات مرة ثانية، بس الغريب هالمرة أنه ما جايات من جدار الغرفة، هالمرة الأصوات جاية من القبو. في البداية ما قررن أنهن يروحن باتجاه الأصوات، لكن لما ظلت هالأصوات مستمرة وتتكرر، هني استجمعن شجاعتهن وقررن أن ينزلن للقبو ويشوفن شو اللي صاير، على أمل أن ينحل اللغز ويتخلصن من المعاناة اللي عايشات فيها. فنزلن الأختين للقبو وهن خايفات ويرتجفن، وتقدمن بكل حذر شوي شوي، وأول ما فتحن باب القبو ودخلن وقفت أصوات الطرق. الأخت الكبيرة آني تقدمت وشغلت الليت، وأول ما نور القبو أول شيء انتبهن عليه على طول كانت كتابة على الجدار باللون الأحمر. كتابة كانت كأنها مكتوبة بالدم، وكانت تقول I'm in your room, come find me، واللي معناها أنا في غرفتكم تعالوا حصلوني. البنات طبعا أول ما شافن الكتابة نزلت عليهن حالة رعب شديدة، وطلعن من القبو وحتى من البيت كله، وراحن عند بيت الجيران. عائلة الجيران طبعا كانوا متفاجئين ومستغربين من الموضوع وما فاهمين شو اللي صاير، بس شافوا البنات خايفات ومرعوبات فدخلوهن للبيت وحاولوا يهدوهن ويعرفون السبب. وبدن البنات يحاولن يشرحن الوضع، لكن شرحهن ما كان واضح ابدا، فعادة الجيران طمنوهن في كل الاحوال وقالوا لهن انهن يقدرن يظلن هني لغايه ما يرجع ابوهن. فظلوا ينتظرون، ولما رجع الاب من دوامه وهو راجع اشروا للجيران، ولما وصل الاب لبيتهم كان في قمة الاستغراب لما حصل بناته عندهم، فشرح له البنات الموضوع، والأب كان داخليا في قمة الغضب والإحباط من بناته، لأنه على طول افترض أن هذا جزء من تأليفهن وقصتهن الغريبة، لكنه كتم هالشي داخل نفسه وأخذ بناته ورجعوا لبيتهم. وهناك قال الأب لبناته: أنا راح أدور في هالبيت وأقلبه من فوق لتحت بس عشان أثبت لكن أن ما في أي شيء هنا وأن كل هذا من صنع خيالكن. فنزل الأب للقبو وفعلا حصل الكتابة مكتوبة على الجدار باللون الأحمر: أنا في غرفتكم، تعالوا حصلوني. فقرب الأب من الجدار ومسح الكتابة بإيده عشان يتفاجأ أنها مكتوبة بالكاتشب، هذا اللي أعطاها اللون الأحمر. فهني الأب على طول رجع تفكيره لبناته وأن هذا كله من وراء راسهن، وهن اللي كتبن هالعبارة على الجدار عشان يقنعنا بقصتهن وقصة شبح أمهن. لكن في كل الأحوال الأب قرر أنه يكمل البحث في البيت، فطلع لغرفة البنات عشان يشيك عليها، وأول ما فتح الباب كانت في مفاجأة صادمة قدامه. كان واقف في نص الغرفة شخص لابس فستان زوجته المتوفية وحاط على راسه باروكة صفرة. لف هذا الشخص وجهه باتجاه الأب، وكان بعد حاط ميكب أبيض على وجهه وماسك فاس بإيده. براين الأب كان في قمة الصدمة من المشهد اللي قدامه، لكن قبل ما يقدر يستوعب الصدمة، هذا الشخص اللي كان لابس فستان زوجته رفع الفاس وبدأ يركض باتجاهه. براين على طول طلع من الغرفة ونزل للأسفل. الغريب ان صاحب الفأس هذا ما لحقه، خلاه يهرب ويطلع برا البيت. فبراين أخذ بناته بسرعة وراح لبيت الجيران، ومن هناك اتصلوا بالشرطة اللي جوا على طول وبدوا يفتشون بيت براين. فتشوا كل الغرف وكل زاوية في البيت، وأخيرا واحد من ضباط الشرطة هذيلة حصل المجنون صاحب الفأس متخبي في واحدة من زوايا القبو، فطلب منه أنه يطلع ويرفع يدينه بهدوء. طلع هذا الشخص من مخبأه عشان يتبين أنه في الواقع ولد بعمر المراهقة، وبعد ما تم اعتقاله والتحقيق وياه تبين ان هذا الولد اسمه دانيال لابلانت. دانيال هذا في الواقع كان داخل في علاقة ما استمرت الا فترة قصيرة مع البنت الاكبر آني، وكان مهووس فيها. بس يا ترى شو اللي وصل الامور لهالدرجة الفظيعة؟ وكيف كان يعذب البنات باصوات الطرق على الجدران كل هذه الأسابيع أو الأشهر الماضية؟ عشان نفهم هالموضوع نحتاج أن نعرف قصة دانيال لابلانت. دانيال هذا انولد في سنة 1970 وعاش طفولة سيئة جدا، ومن سنواته الأولى تعرض للعنف الجسدي والنفسي من قبل أبوه وحتى من أمه. أبوه كان دايما يعاقبه ويأذيه بسبب وبدون سبب، فكبر هالطفل وهو عنده عقد ومشاكل نفسية كثيرة. فبطبيعة الحال بعد ما دخل المدرسة كان أداء الأكاديمي جدا سيء، وحتى قدراته الاجتماعية وقدرات تواصله ويا الناس بعد كانت في الحضيض. فإدارة المدرسة بعد ما لاحظوا تصرفاته هذه اللي أبدا ما كانت طبيعية، وحتى مستوى نظافته واهتمامه بنفسه اللي كان تقريبا منعدم، قرروا أنهم يرسلون الأخصائي النفسي في المدرسة. لكن تعرفون شو المصيبة؟ المصيبة لما يكون حاميها حراميها. هذا الأخصائي النفسي كان بروحه مريض نفسي وكان يتحرش بالطلاب اللي يجون عنده، وعلى مدى سنة كاملة ظل هذا الأخصائي النفسي يتحرش بدانيال ويأذيه، فبدال ما يساعده أضاف داخله طبقة جديدة من العقد النفسية. فكبر هالولد بهالعقد النفسية، وفي بدايات سن المراهقة دخل في مجال السرقة. كان يقضي الليل وهو يقتحم بيوت الناس في بلدة تاونسند اللي كان عايش فيها ويسرق منها أشياءهم ومقتنياتهم الثمينة. ولما تطورت مهارات الاقتحام والسرقة عنده بدت عقد النفسية تظهر في عملياته أكثر. كان أحيانا يدخل على البيوت وبدال ما يسرق الأغراض يحركها ويغير أماكنها، مثلا يغير أماكن الأثاث أو يشيل غرض معين ويحطه في مكان ثاني، كأنه يريد يعذب أصحاب البيت ويحسسهم إن في حد أو يمكن شبح داخل البيت ويلعب بأغراضهم. هذا النوع من التعذيب كان يعطيه إحساس بالإثارة حتى أكثر من السرقة نفسها. بس مجرد إنه يعرف إن أصحاب البيت راح يكونون محتارين وخايفين، هالشي كان بالنسبة له متعة ما لها حدود. وفي يوم من الأيام كان دانيال ماشي في الشارع وشاف بنت بعمره تقريبا حوالي 15 أو 16 سنة، فأول ما شافها أعجب فيها فقرر أنه يتبعها وظل وراها لحد ما وصلت لبيتها. هذا البيت كان بيت عائلة أندروز، العائلة اللي راح يعذبهم دانيال لأسابيع بأصوات الطرق على الجدار. والبنت اللي أعجب فيها دانيال وكان يلاحقها هي آني أندروز الأخت الكبيرة. فدانيال اقتحم البيت الصباح لما ما كان حد فيه، الأب في الدوام والبنات في المدرسة، وبحث في البيت وقدر أنه يحصل معلومات مثل أسماء البنات وأعمارهن، وقدر أنه يحصل رقم تليفون البيت. بعدها طلع من البيت وظل يراقب وينتظر لحد ما البنات رجعا من المدرسة، ولما عرف انهم بروحهم في البيت راح وجاب تليفون واتصل على البيت. الأخت الكبرى آني هي اللي ردت، فسلم دانيال عليها وقالها ان اخذ رقم بيتهم من صديق كان يروح لنفس مدرستهم، وعرفها عن نفسه وعن اسمه وقالها انه معجب فيها وحاب يتعرف عليها. لو فوق هذا وصف نفسه انه وسيم ورياضي وشعره اشقر وطالب نجيب ومثقف وكل المواصفات اللي كان في باله ان بنت مراهقة مثل آني راح تكون معجبة فيها. طبعا آني كبنت في هالعمر وما عندها اي تجارب سابقة حست بالخجل وما قدرت تقاوم رغبة انها تاخذ وتعطي وياه، خاصة انها كانت متخيلتنا مثل ما هو وصف نفسه. وظل الوضع على هالحال لعدة ايام، كل يوم يتصلون على بعض ويظلون يسولفون بالساعات، ومن خلال مكالمتهم هذه عرف دانيال ان ام آني توفت قبل فترة قصيرة. وبعد ما تعرفوا على بعض تمام وصاروا مرتاحين لبعض اتفقوا انهم راح يلتقون ويطلعون في موعد. لكن لما جاء دانيال ودق باب البيت وفتحت له آني كانت مصدومة ان شكله كان بعيد تماما عن الوصف اللي وصف لها اياه. ما كان شكله سيء جدا لكنه ما كان رياضي ولا كان اشقر ولا حتى بالنظافة والترتيب اللي كان يدعيه، بس يعني خلاص وصل لباب البيت وما كانت تقدر ترفضه او تقول له يروح، فطلعت وياه هذاك اليوم واخذوا جولة حوالين البلدة. الغريب ان خلال محادثة دانيال كان مهووس بالسؤال عن أم آني اللي توفت بالسرطان، كان كل شوي يسأل عن تفاصيل اللي صار وعن تفاصيل حياتهم معاها قبل ما تموت. الموضوع كان غريب ووصل لدرجة أن آني كانت متضايقة جدا من الوضع وتريد تختلق أي عذر وترجع للبيت وتتركه. ما كانت أبدا مرتاحة لا من شكله ولا من شخصيته ولا من أسئلته الغريبة عن أمها. فبعد ساعة تقريبا من خروجهم من البيت تحجزت آني أن عندها دروس ومذاكرة وأنها لازم ترجع للبيت، ولما عرض دانيال أنه يرافقها للبيت رفضت العرض وشكرته وراحت وهي بين عليها الاستعجال إنها كانت تريد تتركها. من بعد هذا الموعد الفاشل آني أبعدت نفسها عن دانيال تماما، صارت ما ترد على مكالماته أو تخلي أختها ترد عليه وتعتذر إنها مشغولة أو إن عندها دروس. فعرف دانيال إن هذه البنت راحت عليه وإنها خلاص ما عندها أي اهتمام إنها حتى مجرد تكلمه، بس دانيال كان معجب فيها لدرجة الهوس فظل يراقبها ويراقب بيتها لفترة. ولما كان البيت فاضي فترة الصباح اقتحم البيت مرة ثانية وهالمرة فتش كل البيت واستكشف كل غرفة وكل زاوية فيه، وفي قبو البيت حصل زاوية فيها فراغ على واحدة من الجدران، كانت مساحة مظلمة وصغيرة يقدر يتخبى فيها، فجاب فراش ومخدة وحطهن في هالمكان وغطى المكان من برا بشوية أغراض عشان ما يبين. هذا المكان راح يكون قاعدة دانيال في البيت، المكان اللي راح يقضي فيه معظم وقته. بعدها طلع دانيال لغرفة البنات وبدأ يستكشفها ولاحظ أن الجدران في واحدة من الجوانب كانت خفيفة لأنها كانت مصنوعة من الخشب وكانت في خزانة ملابس واقفة على هالجدار، فأزاح الخزانة هذه وحفر حفرة داخل الجدار ورا الخزانة. في الجدار هذا لأنه كان جدار خشبي داخلي في البيت كانت فيه مساحات وفراغات داخله، فراغات كافية عشان جسم دانيال يتحرك فيها بحرية. وتخيلوا بعدها جاب فأس وحفر مثل الأنفاق ما بين جدران البيت الداخلية، وتخيلوا حتى بعد أنه حفر حفر صغيرة جدا في الجدران يقدر يراقب البنات منها. يعني هذا المجنون ظل عايش داخل جدران البيت لأسابيع ويمكن حتى لمدة شهرين أو ثلاثة، ما كانت المدة معلومة بالضبط. طبعا هو ما كان طول وقته داخل الجدران، لما هم يطلعون من البيت كان يطلع برا وكان ينتقل ما بين هذه الجدران وما بين مخبأه اللي في القبو، ومن فترة لفترة بعد كان يطلع من البيت. البيت، ما كان يظل قاعد في البيت طول الوقت، بس كان عادي بعد يبات لعدة أيام في البيت بدون ما يطلع وما حد يعرف عنه شيء. وطبعا بعدها صارت الأحداث اللي تكلمنا عنها وأصوات الطرق اللي جاية من الجدار والأمور الغريبة اللي صارت لغاية ما دانيال قرر إنه يظهر نفسه وهو لابس فستان الأم ولابس باروكة لونها أصفر وشايل بإيده الفأس وحاط حتى على وجهه مكياج أو ميكاب لونه أبيض، كان كأنه يريد ينتحل شخصية شبح الأم. فكان دانيال على الأغلب واقف في غرفة البنات وهو ينتظرها هن اللي يجن، كان يتوقع أن البنات بيدخلن عليه ما بأبوها، وحتى كان كاتب على جدار الغرفة آني will you marry me، يعني آني هل تقبلين تتزوجيني. الولد هذا كان مجنون، وطبعا ما نستغرب انه انجن بعد ما شفنا الاشياء والمصايب اللي صارت في طفولته، بس ان الجنون يوصله لهالحد هذا الشيء اللي من معقول. فبعدها صارت الأحداث اللي قلت لكم إياها وتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، بس لأن دانيال يعتبر قاصر تحت سن 18 فما نحكم عليه بحكم قوي، نحكم عليه بسنة واحدة بس في سجن الأحداث، سجن الأحداث اللي هو سجن القاصرين. طبعا أنا أشوف أن هذا حكم جدا قليل على اللي سواه دانيال، حتى لو كان يعتبر قاصر وحتى لو كانت عنده مشاكل نفسية. فطلع دانيال بعدها من السجن في شهر أكتوبر سنة 1987، وبمجرد ما طلع رجع لأعمال اقتحام البيوت وسرقتها على طول. المصيبة أنه بعد ما دانيال قضى سنة في سجن الأحداث وبعد ما اختلط بقية الأولاد اللي على شاكلته زادت اضطراباته العقلية والطبايع العنيفة، يعني بدال ما هذا السجن يصلح من سلوكياته لا بالعكس خلاها أسوأ. فأول ما طلع دانيال من السجن استحوذ على مسدس بطريقة ما، وفي واحدة من عمليات السرقة اللي سواها كان داخل على بيت والمسدس في إيده، وهناك حصل أم حامل عمرها 33 سنة واسمها بارسيلا غاستيفسون ومعاها بنتها أبيجيل اللي عمرها 8 سنوات وولدها ويليام اللي عمره 5 سنوات. الأب اللي هو رب هذه الأسرة اسمه أندرو غاستيفسون وكان في دوامة برا لما اقتحم دانيال البيت. فلما رجع أندرو للبيت ودخل من الباب استغرب ان المكان هادي وما في اي صوت على غير العادة، فنادى على زوجته واولاده لكن ما حد منهم رد، فبدأ أندرو يدور عليهم. ولما دخل غرفة النوم حصل زوجته نايمة على السرير بدون حركة والدم مالي الفراش والمخدات، وبكل خوف ودموعة تنهمر قرب من السرير عشان يشوف راسها متفجر بعد ما اخترقته عدة رصاصات. دانيال المتوحش اغتصب هذه الأم وبعدين أطلق على راسها عدة طلقات من مسافة قريبة. أندرو اتصل بالشرطة وهو يرتجف ويبكي وخبرهم باللي صار، وجو الشرطة على طول، بس بعدها اكتشفوا الأسوأ. دانيال أخذ الطفلين أبيجيل وويليام وغرقهم في البانيو حوض الاستحمام. مسرح جريمة كان قاسي ومأساوي بكل معنى الكلمة. الشرطة ما أخذوا وقت لحد ما ربطوا دانيال بالجريمة لأن بصماته كانت في كل مكان، وعلى طول بعدها بدوا عملية ملاحقة كبيرة باعتبار دانيال مجرم وشخص خطير. دانيال بعد ما نفذ جريمته هرب من المكان، وفي الطريق حصل سيارة تسوقها امرأة فهددها بالمسدس ووقفها في مكانها، وبعدها أمرها أنها تنزل من كرسي السائق وتروح وتقعد في كرسي الراكب الأمامي. صاعت هذه المرأة وركبت في الكرسي الأمامي، ودانيال ركب في كرسي السائق وأخذ السيارة ومعاه المرأة هذه كرهينة. لكن هذه المرأة غافلته وقدرت أنها تقفز من السيارة وهي تمشي، فدانيال لما انتبه عليها قرر أنه يتركها وكمل طريقة لأن عارف أن الشرطة وراه وما عنده وقت يرجع لها. خلال هذه الفترة الشرطة نشروا صورة دانيال في كل مكان على الجرايد وعلى التلفزيون، وخلال أقل من 48 ساعة من بدء الملاحقة في شخص لمح دانيال في المنطقة، فاتصل بالشرطة على طول. وبعد ما جوا الشرطة وبعد شوية بحث قدروا أنهم يحصلون دانيال متخبي في واحدة من حاويات الزبالة اللي في الشارع، فطلعوه منها وألقوا القبض عليه. ظلت قضية دانيال لابلاند في المحكمة لمدة سنة تقريبا، وفي النهاية تم إصدار الحكم عليه بثلاث مؤبدات. دانيال لابلاند لازال في السجن ليومنا هذا وصار عمره الحين 52 سنة، وهذه صورة حديثة له ظاهرة قدامكم. خلال سنوات سجنه من سنة 1988 ما كانت ظاهرة عليه أي علامات ندم على اللي سواه، بالعكس كم مرة حاول محاولات تافهة إنه يقاضي السجن ويدعي إن السجن يحرمه من حقوقه الدينية، لأن الأخ دانيال على ما يبدو قرر انه يصير من عبدة الشيطان. فكان يدعي ويقول ان هذا الدين بالنسبة له، وان السجن يحرمه من اقتناء الادوات والاغراض الضرورية عشان يمارس طقوسه الدينية عبادة الشيطان. فكم مرة حاول انه يرفع قضية على نظام السجون لهالسبب، بس كل قضاياه كانت ترفض. واخر محاولة له كانت في سنة 2019، بس هالمرة كانت محاولته هذه بالدعاء ان الحكم اللي انحكم عليه ما بعادل، وادعى انه اسف ونادم على اللي سواه. لكن مرة ثانية القاضي قال له لا يا حبيبي، انت قاعد ويانا لباقي عمرك. وهذه كانت قصة دانيال لابلانت الغريبة والعجيبة والمخيفة في نفس الوقت. فإذا استمتعتوا وعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة مشوقة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.